هذا الحديث في الواقع هو وغيره من كلامك هو ليوحى لي أنك أنت متشبع بكلام من برا وجاي تكرره هنا دون أن تحاول التبصر. فأنت رأسا يعني واجهتنا بأنه هذا حديث حسن، فهل اللي بده يناقش في مثل هذا الحديث المفروض فيه أنه أنا الألباني المهتدي أو الضال المهند ربي مؤلف كتاب اسمه سلسلة الحديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة؟ أقول ولا فخر، هذا الكتاب فريد اليوم في العالم الإسلامي كله. أقول مع الأسف ولا فخر، لا فخر لأنه وأما بنعمة ربك فحدث. أقول مع الأسف لأنه لازم يكون في عديد من الكتب مؤلفة في هذا الموضوع الخطير في العالم الإسلامي. طيب أنا في هذا الكتاب أوردت هذا الحديث وذكرت أقوال العلماء، مش قولي أنا، من ابن عبد البر، من المزني تلميذ الشافعي، من ابن حزم الأندلسي، من الحافظ العراقي وعلماء حفاظ آخرون لا أذكرهم الآن، كلهم ذكروا أن هذا الحديث منكر لا يصح. فيأتي بعض من لا يصلح أن يعد من المتفقهة بيجي بيشوف هذا الحديث له عديد من الطرق، بيأخذ القاعدة هيك على هامشها أنه الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، بيقول هذا الحديث حديث حسن بكثرة الطرق. لو قال الألباني هذا الكلام وخصومه أعداؤه قبل محبيه بيشهدوا أنه هذا رجل متخصص في الحديث، رسم عنه بيقول هذا ما في مثله في الحديث. لو قال هذا الكلام بيقولوا له مين سبقك إلى هذا الكلام، مين سلفك، أنت بتقول سلفي، مين قال أنه هذا الحديث حسن، دي الطربة أنا بحبش حتى لا إلي سند. لكن لا، مو الألباني قال هذا الحديث حسن، واحد عمره ما تكلم في الحديث لا صحة ولا بعض ولا خراج. أنا شفت كلام هذا الإنسان وقرأته في بعض المجلات الإسلامية، قال إن هذا حديث حسن، فضرب بكلمات الأئمة اللي أنا استندت عليهم في تضعيف هذا الحديث أرض العائف، وجاء باجتهاد من عنده. وبعدين يا سيدي باب الاجتهاد مغلق، شو باب الاجتهاد مغلق وأنت عم تجتهد في علم ما درسته ولا تخصص فيه وتحسن ما ليس بحسن؟ هذا الحديث اختلاف أمتي رحمة. أنت هذيك الساعة مع الأسف بتصرعها عاد تقول ما في اختلاف، ما في تنازع. يا ترى في مسألة خروج الدم في ثلاث أقوال، شو رأيك؟ ما رح ناقشك بالعلم لأنه أنت عم تقول ما لك دارس فقه. عقلا إسلاميا يا ترى لو الشافعي قال خروج الدم لا ينقض، وأبو حنيفة كذلك ومالك كذلك وأحمد كذلك، أطمن لقلب المسلم حينما يقلد هؤلاء في هذا القول، ولا لما بيشوف أبو حنيفة بيقول ينقض ما دام جاوز المخرج، الشافعي على الخط المقابل لا ينقض ولو جرى كالنهار، مالك وأحمد بيقول إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لا ينقض؟ أنه أطيب لقلبك، هذا الواقع أما ذاك الفرض اللي فرضته؟ تقدر جاوبني تعرف جواب السؤال؟ أحسن جدا. أقول الواقع الآن في المسألة الواحدة في ثلاث مذاهب، يعني ثلاث أقوال، هي المذاهب أربعة لكن في المسألة ثلاث أقوال، مذهبين اتفقوا، مذهب أحمد ومالك اتفقوا، قالوا إذا كان الدم الخارج من غير السبيلين كثيرا نقض وإلا لا ينقض. مذهب الشافعي لا ينقض كثيرا أو قليلا، مذهب أبو حنيفة ينقض ولو كان قليلا ما دام جاوز المخرج. هاي ثلاث مذاهب، هذا موجود اليوم وكل الفقهاء يعرفون هذا الشيء. الآن أفترض لو كانت المذاهب الأربعة متفق في هذه المسألة على قول من الأقوال. نفترض أنه قالوا جميعا خروج الدم لا ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء، هذا أكمن لقلب عامة المسلمين اللي ما بيعرفوا الأدلة ولا الواقع. ألو قول واحد يعني أضمن أرياه إلى آخره. طيب الآن لو حاول علماء المسلمين أنه هالأقوال الثلاثة يشوفوا الأصح منها ويقولوا المسلمين هذا هو الأصح، هذا مو أصح، نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا جماعة الرسول بيقول تركتكم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. عرفت يا أخي شلون؟ اللي عرفت؟ لا ما بجاوبه. اللي عرفت ولا ما عرفت؟ لأنه إذا ما عرف شو فائدة الحكي؟ الله يهديني وياك أخي، مو عيب اللي ما عرفت، مو عيب، نحلف لك بالله إنه مو عيب. بيني هاي ما عرفت، أقول أنت عم تقول شلون بدهم يجعلوا هالثلاث أقوال قول واحد، أما أقول لك بالرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الطريق، بالرجوع إلى الكتاب والسنة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب طبعا لك ما لك دارس العلم. انا ما اعمل لك انت ترجع يا اخي، انا ما انا قرأت لك خاتمة الجسم، انت ما عمك الفقر، وقلت لك هذيك الساعة صراحة خليك مقلد يا اخي، انت ما تصلح، لكن نحن نريد في مقلد على ما مغمض وماشي، لا في مقلد ثاني مو مغمض لكن فتح عين واحدة، في مقلد ثاني فتح عينتين، فتح بصيرته قلبه إلى آخره. فالعلم درجات يا أخي، العلم درجات، فأنت إن أردت أن تتبصر في دينك امشي خطوة أولى، خطوة واحدة امشي، لكن إذا ما مشيت الخطوة هاي حتى ماشي على ما مو على بصيرة، مو هي طبيعة المسلم. والعلم درجات والعلماء درجات، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العامة إلى آخره. فأنا مو إلا عم إلا عم أقول أهل العلم، فليه سألت الأخ هذيك الساعة فإن تنازعتم خطاب لمين؟ ما سمعتم الخطاب للعلماء؟ فليش أنت عم تحمل الآية على نفسك أنت وأنا أعمل لك على العلماء وما أعطيتك شهادة أنك أنت من أهل العلم؟ بالعكس أعطيتك شهادة مقلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.